الأخ سأل عدة أسئلة. السؤال الأول: إذا جاء المأموم للصلاة والإمام في التشهد الأخير، هل يدخل معه في الصلاة أم ينتظر؟ قد جرى الحديث عن هذه المسألة أكثر من مرة، ملخص ذلك أنه إذا كان يعلم أن هذا المسجد ينتابه آخر جماعة آخرون، فإنه ينتظر ليدرك أجر الجماعة. إذا كان هذا المسجد لا يأتي إليه أحد، فإن لم يدخل معهم صلى وحده، ففي هذا الحال يدخل معهم أفضل من صلاته وحده.